يقول السائل: ما صحة الحديث أبى الله أن يرزق عبدا من حيث مكتوب يحتسب، يعني من حيث لا يحتسب؟ لا أدري عن هذا الخبر، وقد راجعت شيئا من هذا فرأيت فيه أثر أو خبر رواه الطبراني، رواه الطبراني رحمه الله في كتاب الدعاء من رواية الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس أن رجل من أصحاب القناة قوفة يقال له عوف بن مالك، وأن ابنه خرج مع سرية وأنه تأخر وأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى له حاله وأن ابنه لا يدري أين هو أو أنه أسير أسره المشركون فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأمره أن يرسل إلى ابنه بهذه الكلمة، وأنه صار هو زوجه يقولان هذه الكلمة وكذلك ابنه يقول هذه الكلمة. قال: فأحس بانفلات القيد الذي قيدوه به، ثم جاء وساق الإبل التي لهم وكانوا من المشركين المحاربين فساقها وأتى بها إلى المدينة، ونزل أنه نزل فيها قوله تعالى: ويرزقه من حيث يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن هذه الآية نزلت في هذه القصة، وهذه القصة لا تصح والحديث لا أصل له، بل بعض العلماء حكم بأنه موضوع لأنه رواية الكلبي والكلبي هذا متهم، وبالجملة هو ظاهر القرآن، والإنسان حينما يجتهد ويسأل ربه سبحانه وتعالى فإن الله يفتح له باب الرزق والخير حيث شاء سبحانه وتعالى، المقصود يحسن ظنه بربه وأن يعمل بالأسباب الشرعية والأسباب الحسية التي هي سبب في حصول الخير والبركة.